بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. اللي مش قلبه مش هيتحرك مع سورة قاف قلبه مش هيتحرك. اللي مش هيتوب مع سورة قاف مش هيتوب. اللي غطاؤه مش هيكشف في سورة قاف غطاء الغفلة مش هينكشف من عليه. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سورة قاف بتتعامل مع اشد انواع الغفلة على الاطلاق. الانسان اللي ما بيفكرش في اخره، الانسان اللي عايش ومش عامل حساب اللحظة اللي هيقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، مش عامل حساب اول ليلة في القبر ولا اول يوم هيتعرض على ربنا واول ساعة هيتعرض على ربنا سبحانه وتعالى فيها. الانسان الغافل بتكلمه، بتكلم مين؟ بتكلم اللي اتعرض عليه 6236 آية من القرآن المجيد. الآية دي بيتكلموا عن النار، والآية دي بيتكلموا عن الجنة، والآية دي بتحذروا من الحرمان من نظر لوجه الله، والآية دي بتشوقوا للنظر لوجه الله، والآية دي هي بتكلموا عن أول ليلة في الجنة ودي أول ليلة في القبر وما فاقش. والقرآن المجيد سورة قاف بتكلم اللي مش راضي يفوق، القرآن ما فوقوش. سورة قاف بتكلم اللي الكون من حواليه، شاشات العرض المفتوحة 24 ساعة، شاشات العرض اللي قاعدة تعرض مشاهد عظمة ربنا في السماء والارض من حوالينا. الكون من حوالينا يا جماعة شاشات عرض، ربنا جعل السماء والارض شاشات عرض تعرض مشاهد عظمته. مفيش ولا مشهد فيه غيره. افلم ينظروا الى السماء؟ ما بصش يا رب، ما فاقش يا رب. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا؟ سورة قاف بتقول لك فوقي، انت ما بصتيش، بص حولك يا ابني. أفلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ ربنا ما قالكش اطلع على القمر وبص، ربنا ما قالكش روح في اعماق الغابات وتدبري في الزهور البرية، ربنا ما قالكش روح في الصحاري وتدبر، ربنا ما قالكش روح القطب الشمالي هتلاقي هناك كائنات رهيبة، ربنا ما قالكش غوص في قاعان البحار هتلاقي اسماك رهيبة. لا، ده قالك وانت واقف ارفع عينك بس فوق، شايف؟ شايف الملكوت؟ شايف المنظر المذهل؟ شايف البنيان اللي بقاله مئات الالاف من السنين ما اتصدعش صدع واحد، وانتوا بتبنوا امتن عماره بعد 40 50 سنه تتشقق؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ بص فوقك مش باصص، طب بص تحتك. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سورة قاف بتكلم اللي ما اتعصش باللي سبقه في الطريق ده ووقع. كذبت قبلهم قوم نوح. كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. كذبت قبلهم قوم نوح اللي وقعوا في نفس الطريق، اللي ضاعوا في نفس الطريق، صاحبه ده مات على معصية، وصاحبه ده ربنا خلاه عبرة لكل الناس، وصاحبه ده ربنا انتقم منه في الدنيا اللي عصى ربنا عشانها، وصاحبه ده مات أسوأ موتة وما فاقش وما تابش، ما فاقش الغافل. سورة قاف بتكلم أشد أنواع الغفلة. سورة قاف بتكلم اللي مهما سمع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللي رقابة ربنا عليه ما فوقتوش، أما عارف إنه متراقب ومتصور صوته وصورة ما فاقش، اما عارف ان محصى عليه كل حاجه ما فاقش. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اما عارف ان محصى عليه كل حاجة ما فقش. لما ربنا قال له وجاءت سكرة الموت ما فقش. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما فقش. لما ربنا قال له وجاءت سكرة الموت ما فقش. لما ربنا قال له ونفخ في الصور ما فقش. لما ربنا قال له وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما فقش. لما ربنا قال له ان النار هتقول عليه هل من مزيد ما فقش. مش عايز يفوق. مهما كلمناه عن المستقبل الاخروي بتاعه، مهما كلمناه عن الاحداث اللي يقينا هيعدي عليها هيعدي عليها، غفلته عنها مش هتنجيه منها ولا هتخليه يهرب منها. سورة قاف بتكلم الغافل. لما ربنا بيقول أزلفت الجنة للمتقين، الغافل عن الجنة اللي مش راضي يفتكر نعيمها، اللي لو حس بنعيمها حياته هتتغير. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كل آية من آيات القرآن بتقول لك فوق. هتفوق امتى؟ كل منظر من مناظر الطبيعية، ايات الله الكونية بقى بعد ايات الله القرآنية، افلم ينظروا، بتقول لك فوقي. كل واحد مشي في طريق المعصية قبلك او قبلك وربنا خلاها عبرة للي وراه بتقول لك فوق. كل ملك بيراقبك بيقول لك فوق. كل مشهد من مشاهد الاخرة بينادي عليك فوق. كل نعيم من نعيم الجنة بينادي عليكي بيقولك فوقي. هتفوقي امتى؟ كل شاب كان جميل وكبير، هم اشد منهم بطشة، جميل وقوي وعضلات والكل بيحبه وشباب وصحة وفلوس، ومات فجأة بيقولك فوقي وبيقولك فوق. سورة قاف بتقولك انت محاصر باسباب اليقظة. هتفوق ولا لا؟ هنفوق ولا لا يا جماعة؟ هنفوق وهنرجع لربنا ولا لا؟ افتكروا يا اخواني، وصف الجنة وصف النار. في ناس هتاخد كل حاجة وناس هتخسر كل حاجة. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاف والقرآن المجيد. بدأنا الوقت في مقدمة القاطرة بتاعت السلسلة بتاعتنا. القرآن المجيد، يعني ايه القرآن المجيد يا رب؟ المجيد يا جماعة لما يبقى سيف مجيد يعني سيف له امجاد، فتح بلاد، فتح ممالك. قرآن مجيد يعني كتاب امجاد. الامة لما كانت مع القرآن كانت امة ذات مجد. القرآن كتاب امجاد يا اخواني. انا عايزك ترجع لو حد ماسك المصحف معايا، الصورة اللي قبل قاف الحجرات واللي قبل الحجرات الفتح. الصورتين دول نازلين قبل فتح مكة وبعد فتح مكة، لما كانت الفتوحات بدأت تتوالى والبلاد بتتفتح ووفود العرب جاية، وفجأة تلاقي الصورة اللي بعدهم قاف. قاف دي نزلت امتى؟ في عام الحزن، لما كان النبي مطرود من مكة، لما كانوا الصحابة لسه طالعين من الشعب، لما كان الصحابي يتقتل ملوش دية، لما كان الصحابة بيأكل ورق الشجر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول يختلوه على مرأة ومسمع من الناس في صحن الكعبة. سورة قاف يا رب، سورة هذا الوضع الرهيب جايبها ليه بعد الفتح والحجرات؟ عشان ربنا يقول لك افتكر. افتكر يا محمد يا ابن عبد الله ويا اتباع محمد ابن عبد الله، افتكروا وانتوا في قمة النصر ان في يوم من الايام كنتوا في عام الحزن. طب يا رب ايه اللي نفتكر؟ ايه؟ افتكروا ان اللي طلعكم من ده لده هو القرآن المجيد. هو القرآن اللي طلعنا. عشان كده سورة قاف بدأ اول آية والقرآن المجيد، بتتكلم عن القرآن، واخر آية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اولها ربنا بيقول لك اوعى تنسى القرآن، واخرها ربنا بيقول لك اوعى تنسى القرآن. سورة قاف بتقول لك القرآن ده كتاب الامجاد. ياما ياما قلوب اتفتحت على ايديه. اكبر قصيص بروتستانتي في مصر اسلم بسبب ايتين من اول سورة الفجر. كنت من اكتر الحاجات اللي خلت، والله يا جماعة اكتر مرة بكيت في حياتي، اكتر مرة في حياتي كلها بكيت، كنت بسمع شريط مسجل لناس من الغرب كفار وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. صوت واحدة المانية وهي بتقول لا اله الا الله مش عارفة تنطق محمد رسول الله. صوت واحد افريقي راجل كبير كان هيموت ويخلد في جهنم لا اله الا الله. صوت واحد امريكي لا اله الا الله. صوت استرالي صوت روسي صوت من كل مكان والناس بتقول لا اله الا الله. حسيت ساعتها ان كل واحد من دول اسلم بسبب آية من كتاب ربنا اثرت في قلبه. عايزين نرجع للقرآن. السلسلة دي هدفها ان احنا نرجع لكتاب ربنا. نرجع تاني لامجاد الامة. نضيف مجد جديد من امجاد القرآن. لو عايزين لو اي حاكم عايز يعيش امته في المجد يتبع القرآن المجيد. لو انت عايز القرآن ياما فتح قلوب يا جماعة. القرآن ياما رب عظماء. موقف سيدنا عمر بن ياسر في غزوة صفين في يوم حرب صفين اليوم اللي اتقتل فيه قبل ما يموت بساعات بل قبل ما يموت بأقل من ساعة آخر كلمة تسجلت عليه وهو واقف يدعو يقول اللهم لو بعدها استشهد على طول اللهم لو أني أعلم أنه أرضى لك أن أوثق نفسي فأتردى من على جبل فأسقط فأموت لفعلت ولو أني أعلم أنه أرضى إليك أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق فأموت لفعلت ولو أني أعلم أنه أرضى إليك أن أتقحم النار فأحترق فأموت لفعلت. بيقول له يا رب أنا طالب رضا أوصل رضاك إزاي يا رب أضحي بإيه عشان ترضى عني يا رب. النماذج الرهيبة دي يا جماعة اللي صنعها القرآن أمجاد القرآن مالية التاريخ. الصحابة كلهم مجد من أمجاد القرآن. اللي أسلموا مئات الملايين كلهم من أمجاد القرآن. يعني إيه؟ يعني لو عايز إيمانك يزيد عليك بالقرآن. لو عايز تعويدك تبقى أعظم دعوة عليك بالقرآن. لو عايز الأمة تنتصر وتبقى أمة ذات مجد تاني علينا بالقرآن. ربنا بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا. روح عارفين يعني ايه روح؟ يعني لما القرآن يجي في حياتك هتقولي ده انا ما كنتش عايشة. لما القرآن يجي في حياتك تقول ده ما كنتش عايش. ده انا قبل القرآن كنت ميت. حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. لما نسوا ده بقوا بور. بقوا زي الارض البور. بقوا زي التربة البور. تربة ما بتطلعش ثمرة. تربة ما بيجيش من وراها خير. انت عايز قلبك يبقى بور. انت عايز تبقى تربة بور بالنسبة للأمة ما يجيش من وراك خير. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى. يعني لو كان يا جماعة لو في حاجة كانت تسير الجبال من مكانها كان هو القرآن. مش هيهدك دار الغفلة اللي حوالين قلبك. لو حاجة كانت شقت الارض كانت هتبقى هي القرآن. مش هيشق امراض القلب اللي مالية قلوبنا امراض القلوب اللي مالية قلوبنا. لو حاجة حياة الميت وبعثته هتبقى هي القرآن. مش هيحيي موات قلوبنا القرآن يا جماعة القرآن المجيد. عشان كده هدف السلسلة دي زي ما بقول لكم اضافة مجد للأمة من خلال كتاب الله. ان احنا نقوم بقى ننتفض بقى نقوم بقى ونمسك كتاب ربنا ونفهمه ونتمرس على فهمه في قيام الليل ونطبقه ونعيش به ونبقى رجالة زي ما الصحابة رجالة. قضية فهم القرآن يا شباب قضية نكون او لا نكون. عايزة تفضلي زي ما انت خليك مالكيش دعوة بالقرآن. عايز تفضل زي ما انت خليك. عايز تفضل عايزين نفضل زي ما احنا خلينا مالناش دعوة بكتاب ربنا اللي بسبب آية واحدة منه آية فلسطين ضاعت بسبب عدم فهم آية من كتاب ربنا. فلسطين ضاعت بسبب آية. ايوة يا جماعة شو قولوا كتاب امجد ولو بعدنا عنه المجد كله بيروح. ازاي اليهود دخلوا قرية من القرى اول قرية دبحوا اللي فيها بقوا ربطون الحوامل دبحوا الرجالة رموا الناس بالرشاشات ضربوا النار في, في, في, في رقاب الناس عملوا مذابح رهيبة. فبيقول المسؤولين هناك قالوا احنا عايزين نعرف العالم كله بالشنائع اللي هم عملوها. قاموا نشرين في الاذاعات كل اللي اليهود عملوه. بدل ما الناس تغضب وتقوم على اليهود كل القرى الفلسطينيه هربت من مكانها خوفا من مذابح اليهود. اللي كان بيقول الكلام ده سمعته باذني وهو بيقول ويا ليتنا ما فعلنا. الناس كلها هربت. عارفين ليه؟ عشان في ايه في كتاب ربنا بتقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ربنا بيقول اوعوا تذيعوا هذه الاخبار اللي تخوف الناس. اوعوا تذيعوا هذه الاخبار اللي بتبص الخوف. لاننا ايه واحده ما طبقناهاش في فلسطين ضاعت يا جماعه. والقران المجيد القران العظيم ده اول ما جه للمشركين عملوا ايه؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بل عجبوا، يعني المفروض كانوا يتبعوه. قالوا قالوا هذا شيء عجيب. شيء عجيب ازاي؟ الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده. امبارح بنصلي العشاء لقينا الدنيا كلها بقت اغاني، خرجت بعد صلاه العشاء راجل بوظ لنا صلاتنا، واحد مشغل دي جي. بقول له يعني انت طب انت بتبوظ صلاه الناس ليه؟ قال انا ده دي شنط بتتوزع ببلاش في المحل عشان مهرجان، عشان الطالب الفقير يجي ياخد شنطه، الطالب اللي مش لاقي. ده احنا بنعمل خير يا ابني. هتقول لي مين هذا شيء عجيب؟ هو اصلا بيبص لكلامك الواضح على انك بتتكلم كلام لا يعقل، زي ايام درس الفلنطين فيروس لما احد الكتاب كتب في واحد بيقول ان ال ال ان يوم الفلنطين كل حاجه لونها احمر هتغلى، الدباديب الحمراء والهدايا الحمراء، الا دم المسلم هيرخص. هو مال دم المسلم بالفلنطين؟ هذا شيء عجيب. الناس دي مش فاهمانه اصلا يا جماعه. انا كفايه عليا نيتي، كفايه عليا قلب ابيض، كفايه اخلاقي، مش فاهم. دي مصيبه الغافل، مصيبه الغافل انه مش فاهم. اولئك ينادون من مكان بعيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا ترابا. هم المفروض يقولوا اين لما بعثون، مش عارفين يكملوه، لسانهم اتعقد. الناس دي بتقول ايه؟ الناس اللي بتدعونا في الدين دي بتقول ايه؟ الراجل اللي بيكلمنا في الدين ده بيقول ايه؟ هو عارف هو بيقول ايه؟ الكلام ده كلام عجيب بصراحه، كلام ما يتعقلش. هي دي مصيبه الغافل يا جماعه، هي دي قضية الغافل الأساسية. بنسيب المقدمة اللي بتكلمنا على القرآن، لأن الناس دول نفسهم بكرة هم اللي فتحوا العالم، بكرة هم الناس اللي كانت بتقول هذا شيء عجيب. دول تاني بعدها بسنين هم اللي نشروا الدين في العالم وضحوا برقبتهم عشان الإسلام. إزاي؟ بالقرآن، بالقرآن المجيد كمجد عظيم جديد من أمجاد كتاب الله. أفلم ينظروا؟ سرقف بتقول لك فوقي، أنت ما بصتيش، بص حولك يا ابني. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ ربنا ما قالكش اطلع على القمر وبص، ربنا ما قالكش روح في أعماق الغابات وتدبري في الزهور البرية، ربنا ما قالكش روح في الصحاري وتدبر، ربنا ما قالكش روح القطب الشمالي هتلاقي هناك كائنات رهيبة، ربنا ما قالكش غوص في قاعان البحار هتلاقي أسماك رهيبة، لأ، ده قالك وأنت واقف ارفع عينك بس فوق، شايف؟ شايف الملكوت؟ شايف المنظر المذهل؟ شايف البنيان اللي بقاله مئات الالاف من السنين ما اتصدعش صدع واحد، وانتوا بتبنوا امتن عماره بعد 40 50 سنه تتشقق؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ بص فوقك مش باصص، طب بص تحتك والارض مددناها، طب بص تحتك بس، بص للارض والجنات اللي فيها مش باصه، طيب السماء ونزلنا من السماء ماء، طب لا تبص فوق ولا تحت، افتح عينك بس بص للمطر اللي نازل. بص يا جماعه للمطر، المطر ده ما بيفوقكوش، المطر ده ما بيفوقكيش. نعم ربنا العظيم، ايه نعم في المطر يعني؟ تخيلي لو في ملك من الملوك طلع السماء ونزل على الناس نصر على الناس دنانير ذهب، يبقى الملك ده كريم قد ايه؟ كريم قوي. طب ما الميه اغلى من الذهب، يعني لو السماء كانت شتا دنانير ذهب كنا مدنا من العطش، كانت الارض ماتت من الجد، لكن ربنا نزل لنا شتا علينا الاغلى من دنانير الذهب يا جماعه، والاغلى من لو السماء كانت بتمطر لؤلؤ، المطر اغلى والله يا جماعه. المطر ده بيحسسك ان مش دنانير ذهب نازله ولا دنانير لؤلؤ نازله، ده كرم ربنا منهمر. فين احساسك بكرم ربنا؟ فوقي ده انت قاعد الوقت قلبك جواه صمامات، الصمام بيحبس الدم احسن يرجع ويرتد تاني بعد ما القلب يضخ. لو صمام من دول وقف او باظ هتنامي في اوضه العمليات وصدرك هيتفتح وقلبك هيتفتح وهتدخلي في مخاطره شديده في حياتك. انت ما انتش حاسه ربنا مرتب لك قلبك قد ايه؟ انت مش حاسس ربنا حاميك في جسمك قد ايه؟ فوقي ده انت لو انزيم واحد قل في جسمك هتلف مستشفيات مش مصر ولا الوطن العربي، هتلف مستشفيات العالم كله، محدش يعرف يعمل لك حاجه. ده انت لو هرمون واحد زاد في جسمك هتلف الدنيا كلها محدش هيعمل لك حاجه. فوقوا يا جماعه، فوقوا واعرفوا نعم ربنا علينا قد ايه. الايه اللي تبكيك، الايه اللي تفطر قلبك، الايه اللي تزلزل قلبك في صوره، وربنا بيقول والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كل ده عشان رزق ليكم. بعدها كذبت قبلهم قوم نوح. بعد كل الرزق ده، بعد كل الكرم ده، البشر قبلوا النعم بالتكذيب والجحود والتنكر لله سبحانه وتعالى. سورة قاف بتقول لك فوق، فوق هتفوق امتى؟ هتفوق انت بص حواليك، بص لشاشات العرض اللي ربنا فتحها لك. السماء دي شاشة، الارض دي شاشة، الجنان دي شاشة عرض، البحار والمحطات شاشة عرض، بتعرض مشاهد روعة واعجاز وقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة صفات الله سبحانه وتعالى. يا جماعة زي ولله المثل الاعلى، اما فنان عظيم قوي يرسم لوحات جميلة قوي، يقوم عامل معرض في مكان ويعلق لوحاته ويقول للناس تعالوا شوفوا اللوحات، الناس تنبهر. اهو الارض دي معرض ولله المثل الاعلى، كل كائن لوحة من لوحات الابداع، كل سحابة، كل كوكب، كل بحر، كل سمكة، كل طير، جناح الهدهد، ديل الطاووس، كلها يا جماعة كلها لوحات ابداع هائلة من بديع السماوات والارض. يا جماعة ولله المثل الاعلى، لو واحد اخترع كمبيوتر، بعد كده اخترع قنبلة، بعد كده اخترع اجهزة كهربائية، بعد كده اخترع كاميرا، بعد كده وعمل معرض يقول للناس شوفوا انا اخترعت ايه، الناس هتذهل بقد ايه. طب شوفوا ربنا خلق ايه، شوفوا ربنا عمل لنا ايه سبحانه وتعالى. كل هطلة مطر دليل على جلال الله، كل مد وجزر دليل على جلال الله، كل طلعة شمس وكل غروب شمس وكل دخلة ليل وكل طلعة نهار دليل على جلال الله، كل خسوف وكسوف دليل على جلال الله، كل شسمة متلبدة بالغيوم، كل ضباب ما ينتشر في الارض دليل على جلال الله، كل مرة تشاكيل القمر مع السحاب في مناظر مبدعة، والشمس مع السحاب قبل الغروب، او السماء صافية والبدر مليها، او الهلال لسه طالع ومولود، دليل دليل على جلال الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة لو في اطنان حديد هنا، قلنا لكم ان الاطنان ديت في مكان في فرنسا في باريس، الاطنان ديت حصل انفجار وبركان من زمان، قامت الاطنان عاملة برج ايفل، هتصدقهم؟ لا يمكن طبعا، ده مين المجنون يقول كده؟ طب الكون البديع ده اتعمل ازاي؟ صدفة كده؟ يعني ممكن قرد بيلعب على آلة كاتبة يألف قصيدة من اروع القصائد، بل اروع القصائد اللي اتألفت في الوجود، وهو بيضرب على الآلة الكاتبة؟ لا يمكن يا جماعة، الابداع ده كله وراء اله عظيم، وراء اله قدير، وراء اله بديع السماوات والارض، وراء اله عليم خبير، وراء اله جميل، وراء اله ودود كريم رؤوف رحيم، وراه ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. عايزين نفوق، افلم ينظروا؟ انت لسه ما بصتيش، انت لسه ما بصتش، انت لسه قلبك ما اتفتحش بالنظر للكون العظيم، انت لسه لغايه دلوقتي شويه الومنيوم يحصل انفجار يعملوا طياره بوينج او اف 16، ازاي الكون ده كده لولا ان في اله عظيم وراء هذا الكون؟ بصي ربنا بيقول لك بصي، بص تبصره وذكرى، بص فتح عينك شوفي، افتحي قلبك تبصره، الحقي بصي قبل ما الفرصه تروح، قبل ما ربنا يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قبل ما البصر ينكشف يوم القيامه كشفيه بالتدبر في خلق الله في الدنيا. تبصرة وذكرى، هي كلمة ذكرى دي ربنا جابها مع آيات الله في الكون، وجابها في نفس الصورة، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى مع القرآن، الحاجتين اللي هيفكروا قلبك وهيحيوا قلبك، الكون والقرآن، آيات الله المقروءة وآيات الله المنظورة، آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، فوقوا بقى يا جماعة. وهم أول حاجتين الصورة بدأت بيهم فعلا، كل منظر طبيعي حوالينا رسالة من ربنا، الطير ده بيقول لك أنا اللي خلقني إله عظيم قد إيه، والبحر ده بيقول لك أنا اللي خلقني إله بديع قد إيه، والسماء دي بتقول لك أنا اللي خلقني إله قدير قد إيه. هنفوق ولا لأ؟ هدف الخلق ده كله تبصرة وذكرى، انك تفتح وان احنا نفتح ونفتكر، هل الهدف تحقق؟ تبصرة وذكرى لمين يا رب؟ لكل عبد منيب، محدش هيقف على بابه ومش هيفتح له. يا بنتي لا يمكن هتقف على بابه ومش هيفتح لك، يا ابني اسمعني، ممكن تكون دي الكلمة دي رسالة، رسالة ليك من ربنا، ربنا بعتها لك انك تسمعها الوقتي عشان ما تيأسش. لكل عبد منيب، كل واحد هيجي بقلبه وافتح له، كل واحد هيجي بقلبه واحتفي بيه، كل واحد هيجي بقلبه هقبله. لكل عبد منيب، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، فوق سورة القاف بتقول فوق، انت مش شايف اللي مشي في الطريق ده حصل له ايه؟ انتوا مش شايفين اللي بيشوف الطريق ده حصل لهم ايه؟ كذبت قبلهم قوم اصحاب الرص، دول ناس جابوا النبي بتوعهم اللي هو مؤمن قال ياسين، دفنوه في قبر اللي هو رص ودفنوا عليه، والموضوع عدى ومحدش فاكر حاجه. ربنا احيى القضيه في القران مره تانية. ربنا بيجيب ايه؟ ربنا بيجيب لك مشهد الانبياء، سيدنا نوح واقف وش قومه يقول لهم اعبدوا الله، يقولوا له قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، موسى يقول لفرعون واهديك الى ربك، يقول له ابعد عني انا ربكم الاعلى والعياذ بالله. بعد كده منظرهم وقوم نوح الطوفان بيغرقهم، واصحاب الرص الصيحه نازله عليهم من السماء تصعقهم، وثمود والعياذ بالله، ثمود وهم بيتعرضوا لعذاب من الريح رهيب، قواسف وصواعق، وفرعون وهو البحر بيتشق بيه، والطين بيتحط في بقه وايديه بتمسك في الطين، وعلامات الهلع على وشه، والسمك بياكل في جسمه، والفطريات بتتخلل في انسجته. يا جماعه على انتقام ربنا. واخوان لوط لما جبريل رفعهم للسماء السبعه واتخسف بيهم، وبعد كده السماء رجمتهم بالحجاره مناظر رهيبه فوقهم، اللي مشى في الطريق ده حصل له ايه؟ افعينا بالخلق الاول؟ اوعي اوعي تمشي في طريق انت شايفه جثث اللي قبلك فيه، اوعي تمشي في طريق انت شايف عاقبه اللي مشي فيه. افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس، لسه في لبس بعد مليارات المجرات اللي في الخلق الاول، بعد 5 مليون نوع كائن حي ربنا خلقهم بقدرته في الخلق الاول، لسه شاكين؟ لسه عندك شك في وجود الله وقدره الله؟ لسه عندك شك بعد كده؟ بل هم في لبس من خلق جديد، وتبدا مرحله جديده، وتبدأ مرحلة خطيرة في الصورة، ويبدأ سور القف تقول لك فوقي، يبدأ الرفضات تزيد، يبدأ الانتفاض يزيد، يبدأ المطالق تبقى أقوى، والصورة بتقول لك فوقي. انت عارفة انت بتراقب قد ايه؟ ولقد خلقنا الانسان من يوم ما كنت لسه مولوده، من البدايه خالص، من بدايه الرحله وانت متراقبه، ونعلم ما توسوس به نفسه. صدرك ده شاشه مفتوحه قدام ربنا، ربنا شايف اللي في صدرك الوقت، ربنا شايف اللي في صدرك الوقت، يقين ولا شكوك، صدق ولا نفاق، اخلاص ولا رياء، رغبة الى الله ولا رغبة عن الله. ربنا شايف في صدرك الوقت، الشاشة مفتوحة، كل كبيرة وصغيرة، كل حاجة تستحي منها، وكل حاجة تحب ان ربنا يطلع عليها. ونعلم ما توسوس، توسوس ده فعل مضارع، يعني ربنا مش بيراقبك شويه ويسيبك، ده انت على طول تحت الرقابه، ده انت على طول صدرك شاشه مفتوحه. ونعلم ما توسوس به، به ديت يقول لك للملاصقه، اكتر خاطره جوه صدرك انت نفسك مش حاسس بيها، ربنا يراها ويعلمها. ويعلم ما توسوس به نفسه، وسوس النفس، هو في ناس نفوسهم بتبقى زي الشياطين، وسوس النفس اللي هي اهوائها، اهواء النفس اللي النفس عايزه تجرك بعيد عن ربنا. التلاته والصخره اللي ياما اتكلمنا عنهم، التلاته اتفتح لهم الصخره، لان كل واحد خالف هواه، فعمل مخالفة وساوس النفس بتفتح الصخرة امام عباد الله. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ايه ده انت مراقب لدرجة ان شاشك صدرك شاشة مفتوحة؟ ونحن رقابة رهيبة، رقابة مباشرة، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد يا جماعة اللي هو بيتسمى في الطب الجاجولار فين، اللي هو الوريد ده، هو ايش معنى الوريد ده؟ الوريد ده طالع من القلب وواصل للدماغ، بيربط ما بين العضو اللي بتحس بيه والعضو اللي بتفكر فيه. يعني حبل الوريد ده لو اتقطع ما تلحقش انك تفكر ولا تلحق انك تحس، يعني ربنا اسبق اليك من مشاعرك وخواطرك. حبل الوريد ده لو اتدبح منه الانسان يموت في لحظة، يعني ربنا اقرب ليك من روحك. حبل الوريد ده يا جماعة طالع من القلب ووصل للمخ، يعني من جوه جسمك، يعني ربنا اقرب ليك من كل شيء براك، من كل شيء دون طبعا حلول او اتحاده. سبحان الملك الجليل، ربنا قريب بعلمه سبحانه وتعالى. ولكن يا جماعة نحن اقرب اليه من حبل الوريد. شوفوا التشبيه، شوفوا حبل الوريد الموقع الرهيب ما بين القلب والمخ، العضوان الخطار جدا في حياتك وفي جسمك، ربنا اقرب ليك من اي شيء. شوفوا الرقابة، اذ يتلقى المتلقيان، اذ للفورية، يعني في اتنين قاعدين يتلقى، يتلقى دي فيها لهفة، يعني اتنين مستنيين بس، ده مستني اي حسنة، ده مستني اي غلطة، اي كلمة، اي سقطة، اي نظرة حرام. اذ يتلقى المتلقيان، ربنا سماهم المتلقيان لانهم محترفين، محترفين في هذه الوظيفة. يعني انا بيراقبني اتنين؟ لا لا لا لا لا لا، اتنين مين؟ ده دول اتنين من اللي بيراقبوك يا ابني، ده انت لسه نكتشف الوقت ان في شهيد بيراقبك تاني وهيشهد عليك يوم القيامة حتى خطرات قلبك. يا رب ان عبدك فلان هم بمعصية، حتى همك بيراقبه. يا جماعة احنا مترقبين مراقبة هائلة، اذ يتلقى فوريا يتلقى المتلقيات عن اليمين وعن الشمال قعيد. لما يكون انسان ما بيتحركش يتسمى قعيد، قعيد يعني عدلك قعيد، ما يلفظ من قول. يلفظ ديك لما انا اشرب بقى مية واقوم يعني بسكو كده اهو، لما انا يجي في بقى حاجة اقوم بسقها كده اسمها لفظتها. يعني انت يا غافل قاعد تقول الكلام وقاعد تطلع كلامه مش داري، واتنين قاعدين يكتبوا عليك كل حرف فيه. ما يلفظ من قول، ايش معنى القول؟ لان القول ده حركة اللسان. اللسان ده اسهل عضو انت بتحركه في جسمك. اذا كان حركة اللسان اسهل وابسط حركة مسجلة عليك، امال حركة عينيك في النظر للحرام؟ امال حركة ايديك؟ امال حركة رجليكي؟ امال حركة اي عضو فيك؟ ما يلفظ من قول ايتشل الانسان العاصي الا لديه رقيب. لديه يعني ملازم اول وملازم تاني، يعني عادل لك لديه رقيب عتيد. رقيب قاعد يراقبك، قاعد مستني، ها قاعد مستني متوقع اي عصية او حسنة عشان يكتبها فورا، ده وظيفته. طب يعني ايه عتيد؟ عتيد يعني معد اعداد عظيم لهذه المهمة. معد يعني ايه؟ يعني انا متراقب قد ايه؟ يعني انت متراقبة في خواطر صدرك اللي بتبوك في صدرك، ما توسوس به نفسك. انت متراقبة في حركة لسانك وشفايفك، حتى اي لفظ اللي ملوش معنى، حتى الانين في المرض زي ما بيقول مجاهد. يعني انت متراقبة يا بنت، انت متراقبة من يوم ما اتخلقتي، ولقد خلقنا الانسان ونعلم. يعني انت متراقب لدرجة لما ربنا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني يا رب، يعني انتوا بعد ما بتموتوا بتبقوا تراب؟ ايوه يا رب. وده بيبقى تراب، ودي بتبقى تراب. ايوه يا رب. بعد كده التراب اللي في الارض كله بيبقى من اجسادكم. ايوه يا رب. الله عنده كتاب مسجل في كل ذرة تراب في الارض بتنتمي الجسم مين، في اي جزء وقطعة منه. يعني ذرات تراب جسمك بعد الموت مترقبة. يعني مش خواطر صدرك بس، ده انت يا ابني في القبة رهيبة. انت يوم القيامة هتلاقي عليك ثلاث تسجيلات، تسجيل مكتوب لكل عمل من الملكين، وتسجيل صوتي هذا كتابنا ينطق، وتسجيل مرئي انا كنا نستنسخ. طب ازاي؟ وسائل المراقبة تطورت في الدنيا يا جماعة جدا. انتوا مش عارفين دلوقتي في حاجة اسمها جوجل ايرث على النت، ممكن تشوف بيتك بالقمر الصناعي وانت قاعد على شاشة النت، تشوف البيت بتاعك. تخيلوا يا جماعة، وده جهد البشر في الرقابة. امال الملك الجليل وعلمه سبحانه وتعالى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق وهو في الرقابة دي كلها وغافل ومش داري. يجي الموت، لا مش يجي الموت، يجي سكرة الموت. يعني ايه سكرة الموت؟ سكرة الموت اللي هي اشد لحظة في الموت. اشد لحظة؟ هو الموت ده لحظات ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي، ده رحلة. ازاي؟ الرسول بيقول ان الموت لسكرات. اول سكرات وشرائق للموت لما الروح تبدا تخرج من الجسم عشان توصل للصدر، بتبقى صعبه. ايوه صعبه جدا. قال له طب وبعدين المرحله الثانيه، السكرات الثانيه لما الروح تنتقل من الصدر للتراقي. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، بتبقى شديدة، لا اشد من اللي قبلها، الشدائد والسكرات بتزيد. بعد كده المرحلة التالتة لما الروح تنتقل من التراقي الى الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، بتبقى صعبة، ده بتبقى السكرات اشد واشد. لا طب والمرحلة الرابعة لما ملك الموت ينزع الروح من الحلقوم، ودي اشد لحظة في الموت، وهي دي سكرة الموت، اشد نقطة في الموت. جاءت سكرة الموت، جت امتى؟ محدش يعرف. طب هتيجي فين؟ محدش يعرف. طب ازاي؟ محدش يعرف، محدش يعرف ابدا. بس ساعتها الانسان بيفوق. جاءت سكرة الموت، الغافل بيفوق، الغافل بيكشف عنه الغطاء. بس بعد ايه؟ بعد ما كل اعضائه سكرت، اتقفلت كل حاجة، اتقفلت، ما عادش قادر يستخدم حاجة، فما عادش فيها لازمة. بيفوق بعد ما عادش، بعد فوات الاوان، بعد ما عادش قادر انه يستثمر الفوات ده في اي طاعة. كان امبارح لو فاق هيسخر جوارحه في الطاعة، النهاردة خلاص سكرة، اتسكر، اتقفل، كل حاجة اتقفلت وانتهت خلاص. وجاءت سكرة الموت. الايات اللي قبل كده كانوا فاعلين، يقول لك ذلك رجع بعيد. بعيد على مين؟ بعيد على الملك، بعيد على ربنا القدير العظيم. شايفين الاجرام وسوء الظن بالله؟ اوعى تقولي بعيد على ربنا، اوعى تقولي ان في اي مرض بتريد به بعيد على ربنا انه يشفيه. اوعى يا جماعه نقول كلمات الغافلين دول. امبارح كانوا فاعلين، ذلك رجع بعيد، هذا شيء عجيب. من اول كلمه سكره الموت ما بتيجي بقوا مفعول به، ما عادش فيه اي فعل. كانوا سيئين في الطريق الى الله او الطريق بالتاني، النهاردة نزلوا والحملة قبضت عليهم وبقوا بتساء بيهم. انتهت خلاص، انتهت القضية يا جماعة. وجاءت سكرة الموت. تيجي سكرة الموت والمفاجأة تتوالى. اول حاجة سكرة الموت اول ما تيجي الانسان يبدأ يفزع. هو في ايه؟ هو غافل، ما كانش داري، كانش عامل حساب، ما كانش يفكر في الموت اصلا، ما كانش بيفكر ذلك ما كنت منه تحيد، ما كانش بيرضى يتفرج على القنوات الدينية احسن حد يتكلم في الموت، ما كانش بيرضى يسمع لحد من اللي بيتكلم في الموت. لو حد اداله شروط بيتكلم في الموت ما رضاش يسمعه، مش عايز حد يفكره بيه. ذلك ما كنت منه تحيد، منه تقديم، منه يعني من ده بالذات. انت مش مرعوب من اي حاجه الا ده، انت مش خايف من اي حاجه الا ده. هو ده عدوك، هو ده اللي بتهرب منه، هو ده اكبر حقيقه. ذلك ما كنت، ما كنت هو الوقت نايم على فراش الموت، هو الاحتضار. ايوه ربنا سبحانه على الوقت يا جماعه، احنا الوقت بننتقل الى اذاعه خارجيه، الى بث مباشر من احداث الدار الاخره ورحله الدار الاخره. الوقت يا جماعه بننتقل لبث مباشر بالصوت والصوره من عبر ايات سوره قاف الى الدار الاخره، ايات صوت وصوره. ربنا بيقول لك استمع يوم ينادي المنادي. اسمع ازاي وانا في الدنيا يا رب؟ خلاص بقى بس مباشر. استمع يوم ينادي المنادي، اسمع. اسمع ايه؟ طب يا رب ما بصش ليه؟ اصل خلاص الدنيا بتبقى ضلمه، ما انت شايف حاجه، زي في الحروب اللي بتتنقل في الارسال ما حدش شايف حاجه. استمع يوم ينادي المنادي، استمع ايه؟ اصوات صراخ اللي طالعين من تحت القبور، واصوات النداءات عليهم من السائق والشهيد، واصوات تبعثر القبور. استمع يوم ينادي المنادي اسرافيل، لما تيجي الصاعقه الثانيه والناس تطلع، يوم يسمعون الصيحة بالحق. كل واحد قاعد جوه القبر بتاعه يسمع الصيحة من هو في القبر، يقوم القبر يتشقق وهو يطلع. ذلك حشر علينا يسير، هو مش يسير بس علينا احنا يسير. يوم تشقق الارض عنهم صراعا. منظر رهيب، منظر يوم الخروج يا جماعة، والناس طلع عددها ايه؟ مش الوف، ده مليارات. ناس ماتت في الجو زي اللي اتحرقت بهم تشالنجر ولا الطيارات، ماتوا في الجو، وجايه الرفات بتاعتهم من كل ناحيه ومن حواصل الطير، وناس ماتوا في البحار وطالعين مبعوثين من تحت البحر، وناس ماتوا في الغابات وطالعين، وناس طالعين من الجبال، وناس طالعين من المقابر، وناس اجسادهم كانت بعت حجاره، وناس اجسادهم كانت بعت حديد، وناس اجسادهم كانت بعت معادن، وناس كانوا بقوا تراب واتجمعوا تاني. منظر رهيب، منظر يوم الخروج، ومليارات الجثث طالعه من كل مكان. ذلك يوم الخروج، ده بث مباشر. سورة قاف بتنقلك لليوم الاخر بالظبط. ربنا بيقول وجاءت سكرة الموت، جت بعد الرقابة ده كلها، بعد الرقابة اللي خدت عليك جت سكرة الموت. جت يا رب، طب يا رب انا ما كنتش مستعد، ده جت فجأة، ما لازم هتيجي فجأة، ولازم تعمل حسابك انها كانت هتيجي فجأة. بعد جاءت سكرة الموت بالحق، نفخ في الصور. ايه ده؟ ورا بعضه جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ورا بعضه مفاجآت مفاجآت مفاجآت ورا بعضها. منظر رهيب واحداث رهيبة من احداث الدار الاخرة. يا ترى الموت شديد قد ايه؟ الموت شديد قد ايه يا جماعة؟ ايه اشد مرض في الدنيا؟ اشد مرض ايه؟ السرطان مثلا؟ اشد الام ايه؟ الام التهابات الاعصاب بس، ربنا يعافي المسلمين. اشد الام ايه؟ كل ده مش حاجة في الموت يا جماعة. ربنا لما وصف الام الموت في القرآن وصفها وصف ما فيش الم في الكون اتوصف بيه. الحاجة اللي اتوصفت بألم الغمرات والغرق، الحاجة اللي اتوصفت بألم التسكير، السكر، القفل لكل حاجة حتى النفس، الحاجة اللي اتوصفت بالألم ده، الحاجة اللي اتسمت في القرآن مصيبة. يعني الم الموت اشد من كل الم اتعرف على وجه الارض، اشد من كل الم اتسمع عليه، اشد من الام مرضى المستشفيات اللي محتاجين حقن مورفين عشان تسكن الالم بتاعتهم ساعات. ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا يا رب، ويهدي غير المسلمين يا رب. يعني سكرة الموت ده احنا دلوقتي في الم رهيب. هتقولي لا اله الا الله ساعتها ازاي؟ يا ترى هتقدر ساعتها تقول لا اله الا الله، ولا هنفضل غافلين يا جماعه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحقيقه، الحقيقه اللي الواحد فضل يهرب منها، حقيقه الموت وحقيقه الحياه بالحق. بدات تشوف مشاهد عمرك ما كنت بتشوفها قبل كده، وتشوف ملائكه عمرك ما كنت بتشوفها قبل كده، تشوف ملاكين بيراقبوك، وملائكه نازلين ياخدوا الصحيفه وياخدوا روحك، وملك موت وشهيد، تشوف عالم تاني وواقع تاني خالص بالحق. مش ربنا بيقول بل كذبوا بالحق، او الصوره هتهربوا من الحق، هيجيلكم ساعه الموت. وذلك ما كنت منه تحيد، هو ده اللي انت كنت بتهربي منه، هو ده اللي انت كنت مرعوب منه. اللي احنا مرعوبين منه جايين جاي يا جماعة، اللي احنا مرعوبين منه جاي جاي، حادث حادث، وقع وقع. يبقى نستعد ولا نفضل غفلين؟ ونفخ في الصور، يا رب يا رب، وسينفخ في الصور يا رب. نفخ ده فعل ماضي، لا لانه يقين يا رب. هو مش ملك الصور اسرافيل ماسك القرن يا رب، ومحن جبهته ومستني يا رب انك تأمره؟ ربنا بيتكلم لان ده حاصل حاصل. ونفخ في الصور يعني مفيش فايدة، مفيش فايدة، لازم القيامة هتقوم، لازم هنت هنتحاسب هنتحاسب. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس كل نفس بس الملائكة مش هتروح تاخد روح الوزير في عربية مرسيدس اتفضل يا باشا اركب زي ما كنت تركب في الدنيا, وروح الغفير في ميكروباص مليان ارواح الغلابة يتكربس وسطهم. لا يا جماعة ده كله بيجي بنفس النظام وبنفس الترتيب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق سائق ازاي؟ لو انسان صالح يبقى بيسوق بيه الى رضوان الله والى الجنة تكريما ليه زي سواق مخصوص, ولو فاسد يبقى بيسوق سوق البهائم. جاءت كل نفس. احنا الوقت بقينا خلاص البث المباشر دخل يا جماعة في اخطر الاوقات, دخل في يوم القيامة. احنا الوقت خلاص بيننا وبين العرض على الله حاجة بسيطة جدا. احنا الوقت في انتظار نداء الاسم بس والعرض على الله يبدأ. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شهيد ده مين؟ مين الشهيد ده؟ ده شهيد كان بيشهد على عملك غير الملكين, كان بيشهد على عملك لدرجة انك انت لو هميت بمعصية كان يعلم انك بتهم بمعصية, ويقول لربنا في صحيح مسلم اي رب عبدك فلان هم بمعصية. شهيد بيسوقك عشان العرض على الله سبحانه وتعالى, وانت قابل الاثنين ما انتش عارف تعمل ايه. لقد كنت في غفله فيه زي اللي كان عايش في مستنقع, انت ما كنتش داري, زي واحد ساب التعليم وطنش التعليم ومرضاش يتعلم. اصحابه كبروا ودخلوا جامعات وتعينوا وتخرجوا واتجوزوا واشتغلوا وبقى معاهم شقق وعمارات وعربيات, فيقوم يجي يقول انا كنت عايز ابقى زيكم. واحد يقول له لقد كنت في غفله, كلمه قاسيه قوي, انت اللي كنت غافل. اهو بالظبط كده يا اخواني, لقد كنت في غفله, انت ما كنتش داري, كنتش داري بكل الواقع الرهيب اللي حواليك ده. لقد كنت في غفله من هذا. شايف الملائكه دول؟ شايف ملائكه الحساب ده؟ شايف الصحف دي كانت بتتكتب؟ دي كانت على كتافك بتتكتب. شايف الاخره؟ لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل واحد مننا له غطاء مغطي عينيه ومغطي قلبه عن الآخرة. ايه الغطاء اللي عميك عن الآخرة؟ ايه الغطاء اللي عمي قلبك عن الآخرة؟ ايه يا جماعة؟ فكشفنا. لما يكشف الغطاء انا مش متخيل ساعتها, انا كإنسان لما اشوف لاول مره الملائكه اللي بيكتبوا عليا, واشوف الشهيد اللي بيشهد عليا, واشوف الملائكه كلها, واشوف قارين ملائكه هيجي الوقت وقارين من الجن كانوا معايا, كل دول كانوا معايا مش داري, كل دول كانوا معايا وانا مش حاسس. ازاي يا رب؟ ازاي يا رب؟ ازاي كل دول كانوا معايا يا رب؟ وقال فكشفنا عنك غطاءك. سيدنا عثمان لازم الغطاء يكشف من الدنيا قبل الاخره. سيدنا عثمان بيقول والله لو تهتكت الحجب الاغطيه كلها اتكشفت, ورايت الجنه ورايت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. احد شيوخنا الافاضل الله يرحمه يعني, وهو بيموت وابوه بيموت على رجليه, بيقول ابوه بصله وهو بيموت بيقول له يا فلان مش تقول لي يا ابني القصور كلها اللي حواليك دي وانت قاعد, كل القصور دي حواليك وانت ما بتقوليش يا ابني. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قاعد يحد بصره للنار وللجنة والكل ده مزول. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الملائكة بيقول اهو يا رب عتيد في الاجرام يا رب, هو ده كان في امانتي وانا اديتهولك يا رب, كان امانتي ان انا اوعظه بالخير بس ما فيش مرة تعظ يا رب, القيا في جهنم كل كفار عنيد. يبدأ الحكم بإلقاء النار, بالإلقاء في النار. يبدأ القرين بتاع الجن يطلع بقى القرين التاني قرين الجن. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا رب مش أنا السبب يا رب. طب والتاني فين؟ التاني مخروص, التاني مذهول, التاني مبهوت, التاني المشاعر اللي جوه قلبه لو اتوزعت على الكون كله طفيت من شدة الذهول والصدمة. ايه اللي انا فيه ده؟ هو مش مصدق اللي بيحصل, مش قادر يتصور اللي بيحصل. فكشف قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي، اختصامكم في النار مع بعض مش هنا، وقد قدمت اليكم بالوعيد. هو لما كان النبي بيطوف في شوارع مكة ويقول انذرتكم النار ما كانتش كفاية عليك؟ هو لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيغلي من شدة هم الاخرة ما كانتش كفاية عليك انك انت تتعظي؟ وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ما فيش هنا تبديل اقوال، ما ينفعش انك تبدل اقوالك دلوقتي قدام الحاكم الاعظم للكون، ولا ربنا بيبدل احكامه، اتحكم انتهت، وما انا بظلام للعبيد. كل واحد هياخد حقه وكل واحد هيتحاسب بالحق، وما انا بظلام للعبيد الا يشوف العذاب اللي هيحصل للغافلين ساعتها لو مش عارف جريمتهم يقول ده ظلم. عشان كده ربنا بيقول وما ربك بظلام. اوعى تفتكر ان ربنا ظلام بصيغه مبالغه لان عذاب رهيب، لا ده ربنا عدل. هم اللي غفلوا عن ربنا سبحانه وتعالى. وينظر الله الى جهنم، ينظر الملك الجليل الى جهنم وهو واقف مذهول مبهوت، هل امتلأتي؟ وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة، البث المباشر ينتقل بقى الموقف تاني خالص، صوت وصورة الوقت يا جماعة، وقائع البث بتنتقل من العرض على الله لهؤلاء الغافلين. احنا الوقت في منطقة تانية في ارض المحشر، احنا الوقت في ظل عرش الله، احنا الوقت في ظل عرش الله، والجنة جاية بتزلف وبتقرب على يمين عرش الله. وازلفت الجنة، ازلفت ليه؟ ليه هي اللي قربت؟ اصلك عشت طول عمرك تقرب لها، النهاردة هي اللي هتجيلك بقى، كفاية عليك كده. اصلك عشت طول عمرك تتعب عشانها، النهاردة خلاص ما عادش في تعب، اصلك انت كنت مشتاق لها، النهاردة هي اللي مشتاقه لك. وازلفت الجنة، اخيرا الجنة يا رب، اخيرا يا رب، ده انا كنت ببكي طول الليل يا رب شوق ليه، ده انا يا رب قلبي كان ملتهب يا رب في القيام، كل ما افتكرها ولا عد على ايه من اياتها. اخيرا بقيت في المرحلة قبل الاخيرة من الرحلة الى الجنة يا رب، والجنة قدام عيني. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، اهي خلاص قربت، ما عادش غير هي دي اخر مرحلة، وتتنعموا في الجنة. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون، اللي عينكم مش قادرة تسيبه، ده هو ده خلاص خلاص. هو ربنا بيكلم مين؟ ربنا بيقول للبشرية الوقتي اللي هياخد المنظر الرهيب ده اللي اتحققت فيهم اربع شروط، كل الناس هتترعب، يا ترى الشروط دي فيا ولا مش فيا؟ هذا ما توعدون، هذا ايه؟ تخيلوا يا جماعة واحنا على باب الجنة ابوابها الجميلة، تخيلوا ريحها بقى الرهيبة، الرياح العظيمة بتاعت الجنة وهي بتهب علينا بإذن الله واحنا واقفين مشدوهين. تخيلوا منظر الجنة من برة يا جماعة، الجنة من برة اسوارها عليها ستائر، يعني كما وصف في حديث، في حديث يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجاف الجنة، نجاف ده يا اما الستائر اللي باشكال فخمة او بزركشة، يا اما الاضواء النجف الباهر، يا اما السلالم اللي زي سلالم القصور، لو كل ده زائد الجنة من بره فيها اشجار زي سدرة المنتهى، التحفة، التحفة الرائعة، يعني فيها اشجار وفيها انهار، في انهار على الجنة من بره، يعني ده جنة بره الجنة بقى، ده الدخلة بتاعت الجنة جنة، ده الدخلة بتاعت غير ابواب الجنة والمناظر المذهلة اللي فيها. تخيلوا يا جماعة واحنا بنبص ويدخلهم الجنة تعرفها لهم ليه؟ اصلك انت بتدخل الجنة ما انتش عارف اي حاجة، انا عارف الوقت دي اسمها كاميرا، ايوه وده سلم ودي ترابيزة ودي كوباية، في الجنة يا جماعة ما فيش الكلام ده خالص، في الجنة حاجات عمرك ما شفتها ولا تخيلتها، انت داخل ما انتش عارف ان ده قصر ولا دي نخلة ولا ده نهر، ما انتش عارف حاجة، انت داخل بتتعرف على الاشياء مرة اخرى زي ما كنت مولود وبيعرفوك على الاسماء. عرفها يا ابو. يا سلام لو انت في الجنة العليا بقى, جنة الفردوس وانهار اللبن بقى بتسيل, الله اعلم الوانه ايه في الفردوس الاعلى, وكثبان اللؤلؤ اللي على الشاطئين, ومن كل فاكهة زوجان على الضفاف باشكال رهيبة, وشلالات متفجرة على اليمين والشمال. تخيلوا يا اخواني منظر الجنة اللي لما جبريل شافها قال وعزتك لا يسمع بها احد الا ودخلها. يا رب ده اللي هيسمع عنها هيقتل نفسه عشانها, هيموت نفسه عشان يدخل الجنة. يا جماعة تخيل انت جمالك هيبقى شكله ايه. تخيل الحور العين, ربنا بيقول كأنهن الياقوت والمرجان, يعني كأنها احجار كريمة. لون عينين مراتك في الجنة, لون شعر مراتك في الجنة, لون وش مراتك في الجنة, تحس انك انت قدام احجار كريمة من الجمال ومن الصفاء ومن الالوان ومن البهاء. يا هذا ما توعدون. ده يا رب لمين يا رب؟ لواحد اللي حقق الاربعة, لكل اواب. اواب يعني ايه؟ اواب يعني عنوان السلسلة بتاعتنا. رجع لك يا رب اللي مفيش حاجة عطلته عن ربنا. سليمان اعظم من ابتلي بالسراء, ربنا قال عليه اواب. وايوب اعظم من ابتلي بالضراء, ربنا قال عليه اواب. ليه؟ مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا, لا سراء ولا ضراء. الاواب اللي عاش حياته يقول رجع لك يا رب, جاي لك يا رب, واقف على بابك يا رب, مش هسيبه. لكل اواب الحفيظ, الحفيظ اللي حافظ على حرمات ربنا في حياته ما تعداش. من خشي الرحمن بالغيب, اللي عرف ربنا وسكن في قلبه جلال ربنا وجاء بقلب منيب. يا ترى قلبك شكله ايه؟ الاربع اوصاف, اوصاف للقلوب يا جماعه. قلوبنا احوالها ايه؟ القلب المنيب, القلب اللي لسه على الفطره, القلب اللي جاي لربنا مش جاي برجليه, جاي بقلبه, القلب اللي ما فيش فيه غير ربنا, القلب المشتاق. على قد ما انت مشتاق لربنا الجنة هتشتاق لك, على قد ما انت حفظت حدوده الجنة هيحفظ لك نعيمك فيها, على قد ما انت كنت اواب بتقول رجع لك يا رب, مفيش حاجة تقف في وشي, على قد ما فيش عائق بينك وبين الجنة الوقتي, على قد ما عظمت ربنا وخشيت الرحمن بالغيب, على قد عظمة النعيم في الجنة الوقتي. ادخلوها بسلام, ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام, ذلك يوم الخلود, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادي الجنة ودي النار. الجنة لهم ما يشاءون فيها, النار هل فيك مكان؟ مكان كرباسة, ده حاجة. الجنة لهم ولدينا مزيد, النار هل من مزيد؟ هنا مزيد بس من نوع, وهنا مزيد بس من نوع تاني. الجنة يا جماعة, الجنة, وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأزلفت الجنة بتقرب لأنها مشتقالك, إنما النار بتنادي, بتنادي هل من مزيد؟ هل دي كلمة شوق والعياذ بالله؟ يا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليكي قلب ولا مالكيش قلب؟ ليك قلب ولا مالكش قلب؟ لمن كان له قلب. الصورة دي صورة اللي له قلب. ليك قلب تحس ب 6236 آية, وتحس بملايين الآيات الكونية حواليك, وتحس بعاقبة العصاة, وتحس برقابة الملائكة, وتحس بمستقبلك الاخروي, وتحس بالجنة, اعظم نعيم في الوجود. ليك قلب ولا لا؟ طب لو ماليش قلب اعمل ايه؟ او القى السمع وهو شهيد. جاهد, جاهد ان قلبك يشهد المعاني دي, جاهد ان قلبك يحس بالشاشة المفتوحة دي, جاهد ان قلبك يعيش مع البث المباشر ده. الليلة يا جماعة, الليلة لازم نعيش مع سورة قاف ان شاء الله, لازم نقوم نصلي بها ركعتين, نقوم كلنا باذن الله, كلنا ان شاء الله, كل واحد يمسك المصحف ويمسك ايات سورة قاف. انا عجزت يا جماعة اجيب عنوان وشعار لسورة قاف. لمن كان له قلب جميل قوي, ذلك ما كنت منه تحيد, مرعب ورهيب. هل من مزيد كلام؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. كل حاجة يا جماعة في سورة قاف, كل حاجة في سورة قاف شعار بيزلزل القلب, مطرقة بتفجر يا نبيع الايمان من داخل القلب. نجيب ايه في هذه السورة العظيمة ونقول ايه؟ سورة اتكلمت عن القيامة الكبرى والصغرى, اتكلمت عن الدنيا والاخرة, اتكلمت عن البداية والنهاية, اتكلمت عن رحلتك من لما اتخلقت لغاية الجنة والنار. هنقول ايه وهنشرح ايه؟ ده موضوع عايز قلبك وقلبك. الليلة بقى لما نقوم كلنا الوقت ان شاء الله نتوضى ونمسك المصحف ونعيش في ركعتين مع سورة قاف, نعيش مع آية آية, ده كل آية منها عايزة ليلة لوحدها نعيش معاها. هقول ايه وهل هقول ايه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. خلاص بقى التسبيح الوسم الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى, ان قلبك يسبح في ملكوت الله. ولقد وما انت